القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع كريم محمد جاد الرب علي المقيم في نجع صفر فرشوط محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: عايش في جارية في صعيد مصر يا حضرات، والجرى مهملة وفين وفين على البهوات ما ينظر لها نظرة عطف. ومن الحاجات الغريبة اللي لسه موجودة في جرى كتيره هي سلوك الكهرباء المكشوفة، والسلوك المكشوفة ده هي والموت شيء واحد يا حضرات. وانا ربنا نجاني من صاجة ماس كهربائي، وكانت اضرارها كبيرة قوي، والحمد لله ما وصلتش للوفاة. بعد الحادثة ده اصبت بنسبة عجز، وصف اطباء الكوميسيون الطبي في شهادة تاهيل بالاتي: اثار حروق بالطرف العلوي الايسر مع ضمور في عضلات الطرف العلوي الايسر مؤثر على الحركة. ومن يومها يا حضرات وانا معاق، حصلت بعدها على دبلوم زراعي، ولما كانت ظروفي صعبة وما قدرش الاقي فرصة عمل في القطاع الخاص طلعت على المحافظة وتقدمت بطلب للسيد المحافظ. الكلام ده كان في سنة 2008. أشار لسيادته على الطلب ضمن نسبة 5% للعمل كإداري في التربية والتعليم. طلعت على البهوات المدرية، وكيل الوزارة أشر بتوجيهي للإدارة في فرشوط، وفي الإدارة قالوا لي: المتاح عندنا يا كريم هو العمل من ميزانية مجلس الآباء، واخد بالك، ميزانية مجلس الآباء. ماشي. ولأن غريق والغريق بيتعلق في قشايه قلت ماشي. حولوني على مدرسة البلد، وهناك مدير المدرسة قال ما عندناش ميزانية. رجعت على الإدارة، حولوني على مدرسة تاني، وهناك قالوا لي: الشغل المتاح عندنا هو عامل عادي مش إداري. ماشي. وافقت واشتغلت عامل مش أحسن بالقعدة ولا أحسن من مد الإيد. تاني يوم جاني مدير المدرسة وقال لي: يا كريم يا ابني انت صعبان علي، انت ظروفك صعبة ولسه في بداية حياتك، وصعب قوي تشتغل شغلانة زي دي عشان 90 جنيه في الشهر. قلت له: عندك حق. مشيت، قلت ادور على حاجة مناسبة، وما فيش اي مسابقة نزلت الا وتقدمت فيها يا حضرات، لكن مفيش فايدة. هل يا ترى المثل اللي بيقول المتعوس متعوس صح؟ لكن قلت لنفسي المثل ده مش صح أبدا، لأن فيه ناس كتير تشتغل وظروفها بتتغير، وأنا أملي إن السادة المسؤولين في المحافظة يساعدوني بجد. ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.